بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 56. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. بعد مقتل عساف وزهوة، تعرفت عالية العجلية على أبو زيد الهلالي سلامة، وعرفت إن هو البطل العربي اللي قتل معظم أبطال بني عقيل، فسألته عن مقصوده وعن سبب مجيئه، فقال لها كده بالصراحة: أنا جاي أسرق الفرس بتاعة أبوكي، لأنه في ست ضيفة وابنها جم وجعوا طنابة وطلبوني وقالولي في عرضك واسترحموني علشان أجيب فرسة أبوكي علشان الولد يوديها لعمه علشان يجوزوا بنته ويديله ملكه اللي كان سلبه منه. عالية انبسطت من صراحته، لكن قالت له: دي بعد السماء عن الأرض، محدش يوصل حداها. قال لها: طيب يا نظيفة العرض، يبقى احنا نروح بلاها، نروح من دونها مدام انت شايفة كده، وودي مكانها كحيل الدياب وريح قلب الحزينة الولية الغريبة، مدام انت قفلت الابواب اهو كفاية جينا رحمنا الأصيلة، يعني مشواري ما طلعش على بلاش، وعلى الأقل أنا رحمتك أنت وصادفت إن أنا أنقذك. قالت له: قلبي من الغلب مجروح، دموعي فوق خدودي بلاها، صدقت إنه جميلك يروح، ده أنا نمت ما ترجع بلاه. أنت صدقت إن اللي عملته معايا ده يروح كده؟ ده أنا حتى لو مت في سبيل إن أنت تاخد الفرس لازم تاخدها. لو دفنوني في الجبابين في المقابر انت ما ترجع بلاها وتشوفني انا مين، دك حيلتي وكرماها. خدته معاها على القصر. طبعا ابو زيد قال لها: بارك الله فيكي وده من كرمك وكده. خدته معاها على القصر، القصر اللي كان فيه اول العشية. رجعوا تاني ابو ريا وطفية نيرانه اللهايب، وابتدى يحس انه في طريقه الى الفرس. الخدم شافوها داخله بيه قالوا لها: وده من اي وادي؟ يعرفك منين وتعرفيه يا زينة يا ام وجه نادي؟ قالت: اتأدبوا يا بنات، ده صنع معايا الواجبات معروف ما انساهوشي. قم الخدم ودت وجاب. قالت: سامحينا ما نعرفوش. قعد في قصرها كتير، 20 يوم، ينام على الفرشة معاه عينها في عينه، إنما سيد العرب والقوم سيف وكتاب بينها ما بينه، يعني نايم معاها على سرير واحد، لكن بينه وما بينها حد الله، بينه وبينها سيف وكتاب. ما هو خايف لابليس يفسد يقينه، لأنه مرباي في كمال وأداب وحافظ عرضه ودينه. بعد انتهاء 20 يوم حب يستأذن الهلالي في صبحية، جايم من النوم قال لها: يا عالية، وراي ناس يعدوا الليالي، ما احنا فاكرين بنت ريا وفاكرين المعاد اللي ادهولها وقال لها 30 يوم اذا ما جيتش يبقى حصل لحاجة. فقال لها شوفي لك بصارة النهاردة، يعني شوفي لك طريقة استأذن وروح بلادي، انا دموعي جرت كالنهاردة كما نهر، انا بدي ابلغ مرادي. فقالت له عليا تبيت الليلة دي علشان يزود كمالك ونتودع يا نور عينيا، اما عن الكحيلة فانا حجبها لك. حجبها له ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد كده. وقول عم جابر. قالت له دي بعيدة قوي بعد السماء الى الارض، محدش يوصل حداها. قال لها طيب يا نظيفة العرض يبقى احنا نروح بلاها وودي مكانها كحيلة دياب وريح قلب الحزين، ما دام انتي قفلت الابواب كفاية جينا رحمنا الأصيلة. قالت له قلبي من الغلب مجروح، دموعي فوق خدودي بلاها، صدقت انه جميلك يروح، ده انا نمت ما ترجع بلاها. لو دفنوني في الجبابين انت ما ترجع بلاها وتشوفني انا مين، ديك حيلتي وكرمة. قال بارك الله فيك ودي من الله كرامات، بارك الله فيك ودي من الله كرمات، خدت الزينة عن يقيني بالليل وصنعت كرامات، على قصرها راكبيني. القصر اللي كان فيه اول العجيب اول الليل يا حبيبي، رجعوا تاني قريب وطفيت نيران اللهيب، شافوها الخدم داخل بي قالوا الهادي من اي وذي، يعرفك ده وتعرفيه يا زينة يا موجهنا. قالت اتأدبوا يا بنات اتأدبوا يا بنات، انا طلبت الوصال مش من رجال الجبانات، ده اصيل شيخ العرب من اصل علي، ده صنع معايا وجيبات معروف ما انسهوش، الخدم ودت وجابات سامحينا ما نعرفوش. قعد في قصرها 20 يوم. جلس في قصرها 20 يوم، ينام على الفرشة عينها في عينه، إنما سيد العرب والقوم سيف وكتاب بينها وبين بين وبينها سيف وكتاب، خاف لابليس يفسد يقينه، مرباي في أكمل وأدب، حافظ عرضه ودينه. بعد انتهى 20 يوم حب يستأذن الهلال في صبحية قايم من النوم، قال لها يا علي وري ناس يعدوا الليالي شوفي لك بصار النهارده استأذن واروح بلادي. دم دم دم دم دم علي عملت عزومة ضخمة جدا لأنها طول الليل طبعا قاعدة تفكر في سرقة الفرس وإعطائها لأبو زيد رد للجميل الكبير اللي عمله فيها أنه أنقذ شرفها وشرف أبوه. فعملت هذه الوليمة الضخمة ودعت كل الفقراء والمساكين، وطبعا من ذكائها دعت قواد العساكر الكبار. عزمت حرس الكحيلة الليلة دي، ما هو الفعل موزون يا آتي. قالت دول حبايبي غالين عليا، ووضعت في الطعام حاجات مسكراتي. أكل الحرس الطعام، حطت لهم مخدر. أكلوا الطعام من يد بنت الأمارة، 5 دقايق النفر نام والكل راحوا سكارة. عندما أكلوا الطعام كل واحد رقد في جار، كل واحد كوع في ريح أخوه. صبرت مقدار 2 دقيقة، قالت له يا عز المدينة يا لصمر يا قرة العين قوم للعدل يلا بينا، وخدته وراحت للخيمة الخضرة اللي قلنا عليها من مدة اللي كان عليها الحرس 90 يغيروا 90. دخلت على الفرس لجوه، جابت مفتاح القيودي، ما هي أصيلة لها حيل وقوة، يا ليالي العز عودي. بعد ما ادت له الكحيلة قالت له يا سيدي يا قرة العين، ومالت بست له الركايب وقالت له أمانة ما تبطيش عليا، ابقى افتكرني وابقى ابعت سلام للحبايب. عدل الكحيلة الفتى وصار صلاة النبي تاج لينا، ودف الجبل كاتم الصار السر، وخرج من دي المدينة. على الفرس والسرج موزون، حاجة عجب من العجايب، الروح يوم البلتون، وعدل الكحيلة في وسع الكتايب. وانطلق أبو زيد بالكحيلة بتاعته، فحنشوف يا هل ترى حيوصل ما يوصلش. ورجعت عالية مرة أخرى إلى قصر أبوها جابر العقيلي. قولي عم جابر. بعد انتهى 20 يوم حب يستأذن الهلال، في صبحية قايم من النوم قال لها يا علي وري ناس عدوا الليالي شوفي لك بصار النهارده استأذن واروح بلادي. دم دم دم دم دم صار النهر استأذن وروح بلادي، دموعي جرت كالنهر أنا بدي أبلغ مرادي. قالت له تبيت الليلة دي علشان يزود كمالك، ونتودع يا نور عيني والكحيلة أجيبها لك. بيت الليلة دي عشانها، جات في العصر زبحت ولايم حر الكريم علشانها، الخير موجود ولازم زبحت من لحوم الضأن، وعملت عزومة للفقير واللي يخلي العيش والضأن، وعزمت بنت الأمير، عزمت وجبت المساجين من العز زايد يا ساتر كل عموم المساكين، ودعت كبار العساكر كله ده طعمته لله، ما خلت شي فاضل ونهارها كان في ليلة بعد العشاء الأكل فاضل. وعزمت حرس الكحيلة الليلة دي الفعل موزوني آتي قالت دول حبايب غالين علي وضعت فيها حاجات مسكرتي وضعت حاجات في السؤال وضعت حاجات في الطعام مسكرات زايد سكر علشان ياكل وينام ويتباصروا في العبر ودعت الحرس مخصوصين في الحال لما أتوها أو قدمت يا مستمعين الطعام ويخدموها أكلوا الحرس الطعام من يد بنت الأمارة خمس دقايق نفرنام الكل راحوا زكارة دقايق النفرنا الكل راحوا سكر عندما أكلوا الطعام كل واحد رقد في جرى صبرت دي مقدر دقيقتين قالت له يا عز المدينة يا الاسمر يا قرة العين قوم للعدل يلا بين دخلت على الفرس لجوة وجابت مفتاح القيود أصيلة لها حيل وقوة يا ليالي العز عودي عودي يا ليالي الهنا تعود اركب قوام يا حبيبي يا حبيبي لها رب موجود في غيابك يطفي لهيبي سير يا قرة عني ومالت وبست له الركايب أمانة ما تبقيش علي ابعت سلام الحبايب عدل الكحيل الفتى وصار صلاة النبي تايلين ود في الجبل كاتم السر خرج من دي المدينة عالفرس والسرج موزون حاجة عجب من عجايب الروح يوم البلد هون عدلها في وسع الكتايب. هذا ما كان من أمر أبو زيد وعلية، وأما ما كان من أمر العبيد فإنهم طبعا بعد نص ساعة صحيوا العبيد اللي نايمين، صحيوا عبيد الأكابر، حرس الكحيلة السكرانين قالوا ضاع الفرس يا ملك جابر، ضاعت الكحيلة وإحنا نايمين، هجموا الأعادي خدوها يا وعدي ونقول يمين، أين العرب اللي نهبوها؟ قعدوا يخبطوا ويرجعوا، سعيد يقول يا بلال وبلال يقول يا سعيد، أين العرب هجموا جيوش نعسنا ما شفناهاش، خدوها وإحنا ما ندروش اللي يحمل الرب ماشي. طبعا بلغ الخبر للملك جابر، فالراجل طبعا زعل جدا. الأمير جابر كان عنده ابن اسمه عمار ابن جابر العقيلي أخو علية، لكن يوم سوق البلة في الحرب عمار يعمر الحرب قال له يا ود دنا ذهب العقيلي ذهب عقلي ما فيش فرسنا، اركب بعربك وناسك شوف مين اللي خد فرسنا، يا ود احمي الشرف فوق راسك اركب بجيشك يا عمار شوف مين خد الركوبة، بيعوا الأجل والأعمار يا دي البلة والعجوبة. وحنشوف عمار أخو علية وهو بيركب علشان يجيب فرس جابر، وطبعا دي فرس جابر العقيلي مش فرس عم جابر اللي بيغني وبيمتعنا في هذه الملحمة. قول عم جابر. صحيوا عبيد الأكابر حرس الكحيل السكرانين